الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التعليق على كلام صاحب المنازل في قوله الرجاء أضعف منازل المريدين، يقول: فأما قوله الرجاء أضعف منازل المريدين فليس كذلك، بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى. الحب والخوف والرجاء أركان العبادة وأجنحة العبادة الثلاثة التي بها يسير السائر إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول: وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكرنا أن هذه الآية تضمنت معنيي الرجاء: رجاء الله ورجاء اليوم الآخر، رجاء لقاء الله ورجاء ثواب الله ورحمته سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح الإلهي يعني القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال سبحانه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الدعاء والرجاء مهما كان من عمل الإنسان. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لا يثقل على الله عز وجل مغفرة الذنوب العظام، ولا يمتنع سبحانه وتعالى من قبول عبده الداعي الراجي مهما عمل. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. الشاهد منه قوله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فكلما حسن الظن بالله، كلما عظم الرجاء، كلما أعطى الله سبحانه وتعالى ذلك العبد حسن الظن حسن الرجاء ما يريد، وكان الله عند ظنه به وهو معه، وهذا من أشرف المنازل. وأنا معه إذا ذكرني، وقد ذكر سبحانه أن من ذكر الله كثيرا فهو يرجو الله واليوم الآخر، ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول: ولقد أخبر سبحانه عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى أنهم كانوا راجين له خائفين منه، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نزلت في الجن الذين كانوا يعبدون، القول الآخر أنها في عيسى وعزير والملائكة، عيسى ومريم وعزير والملائكة، والصحيح أنها عامة في كل من يعبد من دون الله وهو في نفسه يعبد الله. فذكر الله على قرب منزلتهم أنهم معها خائفون، أنهم خائفون رادون يخافون، قال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. أما الحب فهو يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لأن ابتغاء القرب دليل على المحبة. يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء. قال قوله لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه. يقول الرجاء أضعف منازل المريدين، ده كلام صاحب المنازل، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه. يقال وهو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبت رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، لولا الراحة التي يجدها العبد في الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لأن أكثر الناس إن لم يكن عندهم يأس بسبب الخوف يزول عنهم الخوف والرجاء. لولا رغبتهم في الجنة لما عمرت المساجد، لولا رغبتهم في لقاء الله لما وجدت منهم الصلوات والعبادات وذكر الله كثيرا. يقول بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من أبيات لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا. أيكون قط حريف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا؟ يعني يكون واحد عنده حب ولا يرى أنه لا يرى متعلقا برجاء لقاء حبيبه. ذلك كما ذكرنا رجاء الله عز وجل أعظم من رجاء الجنة، أعظم من رجاء الدار الآخرة، ولكن هي متلازمة منازل بعد. رضوان من الله أكبر، رضوان الله أكبر من الجنة. فكذلك رجاء لقاء الله لأنه من أعظم علامات الحب أنه يرجو لقاءه. كيف يكون محبا وهو لا يتعلق برجاء لقائه؟ يقول أيكون قط حريف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا؟ أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا؟ لولا الرجاء يحضر المطية لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. ترجو اللقاء، اللقاء يعني اللقاء. يقول على حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة، راج لكي أن يلقى ما يحب، خائف أن يفوته محبوبه. فكيف يزعم أن الرجاء يمكن أن يفارق الحب؟ وكيف يزعم أن الخوف يمكن أن يفارق الحب؟ لأنه ليس فقط خوف العقوبة ولا فقط رجاء التلذذ بالنعيم الحسي، بل أعظم الرجاء رجاء الله، رجاء لقاء الله، رجاء القرب من الله، رجاء النظر إلى وجهه. فهي في الحقيقة منبعه إلى الحب، ورجاء الدار الآخرة، رجاء رحمته. وكذلك لابد أن يكون خائفا أن يفوته نصيبه من الله، أن يحجب عن الله، أن يبعد عن الله، أن يطرد الطرد واللعنة والغضب، أن يغضب الله عز وجل عليه. هذه هي أعظم ما يخاف منه المؤمن، كما أنه يخاف عذاب الله الحسي والمعنوي. يقول فكل محب راج خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما يكون إليه، وكذلك خوفه، فإنه يخاف سقوطه من عينه. تكررت هذه العبارة مرات في كلام ابن القيم ولم ترد في الكتاب ولا في السنة. سقط من عينه، من عين الله، نقول سقطت منزلته عنده، يسقط في منزلته عند يهبط، أما سقط من عينه فلم ترد. يقول فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف، ورجاؤه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله في محبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، هناك تلازم بين هذه العبادات لا يتصور انفصالها عن بعضها. يقول على قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه إلا بخلاف رجاء الأجير. يعني لا يصحبه إلا، يعني ليس ممن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، كمن يدخل في هذا الدين رغبة في الرخاء فإذا أصابته مصيبة قال قد عملت ولم أنل ولم أحصل على ما أرجو فيترك. هذا في الحقيقة لعلة، هذا يعمل بالأجرة وبخيل، ولكن المحب يرجو القرب، يرجو اللقاء، ويرجو على أي الأحوال كان أعطي أو منع في الدنيا فهو راج لفضل الله سبحانه وتعالى. يقول وأين رجاء المحب من رجاء الأجير وبينهما كما بين حاليهما. وأحب يعمل بالأجرة، إذا أعطي في الدنيا راضي وإن لم يعط سخط والعياذ بالله. فهذا حال المنافق ليس حال المؤمن، ولا يتصور ذلك في من يرجو الجنة رجاء حقيقيا رجاء صحيحا، لأن رجاء الجنة متلازم مع رجاء الله سبحانه وتعالى. يقول وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك، والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد يتلف. يقول فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها، بل في الحقيقة لا بد له من واحدة منها أو من أكثرها. يقول فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله. أما حديث المعارضة والاعتراض، أما الكلام على أنه معارضة لله واعتراض من وجه فباطل، فإن الراجي ليس معارضا ولا معترضا، بل راغبا راهبا مؤملا لفضل ربه حسن الظن به متعلق الأمل ببره وجوده، عابدا له بأسمائه المحسن البر المعطي الحليم الغفور الجواد الوهاب الرزاق. والله سبحانه يحب من عباده أن يرجوه، ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به، كما ذكرنا بطلان الكلام على أنه معارضة واعتراض. إن المعارضة يقول إن هو إذا كان الله يريد أن يعذبه وهو يريد غير ذلك فهذه معارضة. كما ذكرنا من قال لك أن رغبتك في أن يعذبك الله عز وجل مأمور بها شرعا؟ إذا كان الله يخوفك بالعقوبة فأنت تفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب، من قدر الله بالعقوبة إلى قدر الله سبحانه وتعالى بالعافية والثواب. يقول والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، بل هو من أقوى الأسباب، ولو تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى. يعني اللي بيدعي ربنا يقول أسألك الجنة يبقى ده معترض؟ لو أراد ربنا يدخلني يقول لا أنا لو هتريد تدخلني النار يبقى أنا مش هسأل ربنا الجنة، ده إنسان جاهل وضال والعياذ بالله. اللي بيقول إنه هو ليس أحبك لا أحبك للثواب ولكني أحبك للعقاب، وكل ما رآه ما يريبي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب، عايز يتعذب عشان يبقى هو ده ايه بينفذ مراد ربنا، ده مراد كوني اذا كان وقع فعلا انه يريد ان يعذبه والعياذ بالله. فهذا امر كوني امرت ان تفر منه، لا ان تقول انه مراد لي ايضا. فالدعاء اعظم من ذلك، لانك بتسأل ربنا حاجتك، فهل ادعوني استجب لكم معارضة؟ بناء على كلام الشيخ يكون كذلك، فهذا باطل بلا شك. يقول: فكان دعاء العبد ربه وسؤاله وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة واعتراضا. ده طبعا من أبطل الباطل، لو على كلامه يبقى كل الحاجة بيهدينا الصراط المستقيم نفسها إيه؟ إذا كان الله أراد أن يجعلك من المغضوب عليهم يبقى إزاي تسأل الصراط المستقيم؟ على كلامه يبقى كده غلط أن أنت تقرأ الفتحة. ده كلام يوصل للكفر والعياذ بالله، يوصل الإنسان أن الإنسان يقول أنا ما معه على ما يريد، ولو جعلني مغضوبا عليهم أو جعلني من الضالين فأنا أريد ذلك حتى أدخل النار لأنه يريد ذلك. ومن أخبرك بما يريد منك؟ ومن أمرك بعد أن لو علمت ذلك أن لا تحاول الفرار منه إليه؟ من الذي شرع لك أن تترك نفسك مع هذا الأمر المؤلم الذي هو أن تكون من المغضوب عليهم والضالين والعياذ بالله؟ بل إذا وجدت نفسك في يوم من الأيام ذلك وعلمت أنك على صراط المغضوب عليهم أو صراط الضالين، فعليك أن تبادر بأن تترك هذا الصراط الخطير وأن تسلك الصراط المستقيم وأن تفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب. فكيف هذا الذي أمرك به فتعارض القدر بالقدر وتفر من قدر الله إلى قدر الله وتعوذ بالله منه؟ يقول: لأن الداعي راج وطالب ما يرجوه فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض، اللي هو يدعو ربنا. يقول: والذي أوجب للشيخ هذا القدر الاسترسال في القدر والفناء في شهود الحقيقة الكونية، فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم. ولكن هذا ليس مما يقال فيه أنه رسوخ، ولا أن بل هذا مزلة، ولا أنه مما يمدح قائله بأنه لا تأخذه فيه لومة لائم، لأن هذا سياق مدح، وهذا ليس بمقام ممدوح أن يسترسل في القدر وشهود الحقيقة الكونية في أن الله إذا أراد بعبد عذابا يستغرق في ذلك حتى يستسلم لهذا الأمر، إذا أراد الله بعبد ضلالا استسلم. لا، أنت مأمور بأن لا تستسلم للغضب والعذاب، بل تفر من هذا إلى ما يحبه سبحانه وتعالى. يقول: وهذا وهو شديد في إنكار الأسباب الدينية والدنيوية. الشيخ الهروي شديد في إنكار الأسباب الدينية والدنيوية. يقول: وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام، هو بيجعله من الأئمة الأعلام، وهذا في الحقيقة قدح في إمامتهم. عند التأمل إن هذا قدح في الإمامة. نعم، يؤخذ منه ما قاله من حق في مسائل أخرى، لكن ده قدح في الإمامة. هذه الإشارات هي التي جعلت أئمة كبار يعني لا يجعلون الهروي في منازل الأئمة من السلف، ولا يسمونه بشيخ الإسلام ولا نحو ذلك. بل الذهبي رحمه الله أشار إلى مثل هذه الأخطاء في ترجمته للشطحات المذكورة في مثل هذا الموطن. يقول: ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسعة. حق الحق سبحانه وتعالى أعظم من حق هذا الشيخ. يقول: لولا كده كنا ما اتكلمناش عليه. هو ابن القيم بيكلم على الهروي بإحسان ظني بالغ جدا، وهو ينبغي أن، لأن له حسنات عظيمة وله كلمات في المنازل وفي غيرها تدل على رسوخ يعني علمه في التهذيب والتربية ونحو ذلك في المنازل الأخرى، لكن اللي هي هذه الشطحات الخطيرة التي أوجبت يعني النظر في شأنه. فيقول: أنا لا أمسك عن ذلك لأجل أن حق ربنا سبحانه وتعالى هو الواجب، فلذلك أتكلم فيه وأقول إن هذا خطأ وباطل. يقول: وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك في ملكه، فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. هو أصلا لما يجعلك من صراط الذين أنعم عليهم أليس هذا تصرف في ملكه؟ هو تصرف ما أحد آخر في ملك الله حين جعلك من المهتدين؟ هو أنت اللي خليت نفسك؟ ربنا هو الذي من عليك بأن هداك وجعلك من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا تصرف في ملكه، وهذا التصرف في ملكه أحب إليه، اللي هو تصرف الفضل، أحب إليه من تصرف بالعقوبة والعدل. فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أولى وأحب الأمرين إليه، فإن الفضل أحب إليه من العدل. وفي الحقيقة لولا وجود من يحب الله أن يتفضل عليهم لما أوجد سبحانه وتعالى من يعصيه ويكفر به، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يتفضل على أوليائه بأن يعبدوه وسط من يكفر به، يحب أن يرى من عباده طاعته رغم المحن التي تصيبهم. لأن قال إني أعلم ما لا تعلمون، ملائكة تعجبت، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ربنا قادر أن يخلق خلق يجعل خلقه كلهم يسبحونه ويقدسون له، فالملائكة تعجبت إن كيف هو عز وجل يحب العبادات، يجعل من يفسد ويسفك الدماء. فأخبر أنه يعلم ما لا يعلمون من وجود الأنبياء والصالحين الذين يعبدونه سبحانه وتعالى وسط الأرض المليئة بالمنكر والفساد، وهذه العبادة أحب إلى الله عز وجل من عبادة من يعبده وسط من يسبح بحمده ويقدس له، من يعبده وسط من يعني يؤذيه في الله عز وجل ويتحمل ذلك، غير من يعبده وسط من يشد من أزره ويعينه. ولذلك سبق السابقون من المهاجرين والأنصار، سبقوا بماذا؟ بأنهم أوذوا في الله وما يؤذى أحد، وأنهم أخيفوا في الله وما يخاف أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. والسابقون المهاجرين سبقوا السابقين من الأنصار، لأنهم تحملوا الصعاب العظيمة قبل أن يوجد الإسلام دار منعة. يعني الأنصار أسلموا في المدينة وهم في دار العز والتمكين من أول يوم إسلامهم، المهاجرين تحملوا فترة الاستضعاف، ولذلك بإجماع أهل السنة أن المهاجرين مقدمين على الأنصار، لأنه سبحانه وتعالى يحب. عشان واحد يقول إيه؟ فإن الفضل أحب إليه من العدل. طب إزاي إذا كان 999 ألف عدل؟ يعني إيه اللي هيخشوا النار 999 من الألف، واحد بس هو اللي ربنا يتفضل عليه؟ لأنه هو في الحقيقة خلق الخلق الكتير ده عشان يبقى فضل ربنا على الواحد ده عظيم جدا، وده هو أحب إليه سبحانه وتعالى. لأنه هو يعني ما كان يتفضل على الكل، هيقول كان يتفضل على الكل بقى إذا كان فضل أحب إليه من العدل. ما لو تفضل على الكل مش هيبقى الفضل زي ما يكون فضله على من أوجده وسط من يخالفه، هيبقى فضل أقل. يعني فضل ربنا على الأنبياء أعظم من فضل ربنا على الملائكة، كان فضل الله عليك عظيما وعلى الأنبياء جميعا إن أعظم من فضل ربنا على الملائكة، لأن الملائكة بتعبد ربنا كما ذكرنا بدون منازعة بدون معارضة، مفيش حد لا من نفسهم ولا من حواليهم يعبدون الله عز وجل طواعية، نفوسهم بتقول لهم طيعوا، واللي جنبيهم واللي حواليهم واللي قدامهم واللي وراهم بيقول لهم إيه؟ طيعوا، محدش بيعترض. أنت بقى من اللي حواليك كلهم بيقولوا لك إيه؟ ما تبطل السكة اللي أنت ماشي فيها دي. فعشان وفي الحقيقة انت بقول احنا زهقنا بقى تعبنا، والحقيقة ان انت ده هم مخلوقين عشانك، ده هم ربنا ضلهم عشانك انت، عشان انت تطيع في وسط المشاكل دي كلها ووسط البلاء ده ووسط المفاسد دي كلها، لان عشان ربنا تفضل عليك ما لم تفضل على غيرك. فتقوم تقول يا ده هو ده الفضل بقى، هو ده الفضل العظيم فعلا. ولما تيجي تتأمل تأمل كده ان كل من تحمل ربنا فوق تفضل، فضل ربنا على سيدنا يوسف عظيم، وفضل ربنا على سيدنا يعقوب عظيم، فضل ربنا على سيدنا ابراهيم لما القى، هو فضله بان امتى؟ مش لما القى في النار، لما ما امنش بيه الا لوط بس، وهو بجاهد كل الجهاد ده وعشان صبر على النار كان ظهر فضله على الله عند الله عز وجل، ان ربنا تفضل عليه الفضل العظيم. ولذلك فعلا الفضل احب الى الله من ايه؟ من العدل. بس مش لا، بس هو في الحقيقة مش هيحصل فضل إلا لما يوجد إيه؟ من يعاملهم الله بالإيه؟ بالعدل، يوم يظهر أهل الفضل بذلك. يقول: فإن الفضل أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام. طب ينتقم من ناس كتير ليه؟ برضو لأنه ما كانش هيظهر العفو لولا ورود الايه؟ الانتقام. ما هو لو ما احنا الناس ما شافتش انتقام ربنا هيعرفوا قدر عفوه؟ كان ممكن يعمل فيهم ايه؟ فهم لما يشوفوا، تتأمل كده قوم عاد ونوح وفرعون وثمود، وتتأمل الأقوام دي حصل فيهم ايه، وتعلم أن الكافرين لهم أمثالها، وأن ربنا نجاك من كل ذلك، فيبقى تعرف فضل ربنا بالإيه؟ العفو. الحمد لله الذي قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لما شافوا في العذاب، لما شاف قرينه في العذاب قال: ولولا، قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فلما يشوف العذاب ده يعرف نعمة ربنا عليه. وعشان كده بيمر المؤمن والله يكره مساءته على أهوال عظيمة بما في أهوال يوم القيامة. هو لو ما كانش وجود النار كانت الناس عرفت قدر معنى نعمة ربنا أن نجاهم من النار وأدخلهم الجنة؟ ده المرور على الصراط المرعب الهائل الفظيع جدا الذي يخافه المؤمن دائما، لما ينجيهم يقول: لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. يظهر هنا الإيه؟ أثر العفو، أثر الفضل. فالعفو أحب إليه من الانتقام، والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء. الله أولى بالمسامحة، كما قال: كان من خلقه الجواز، فقال الله: نحن أولى عبد من عبادي، لم يكن له حسنة إلا أنه كان من خلقه الجواز، فقال الله: نحن أولى بذلك منه تجاوز عن عبدي. فالله أولى بالمسامحة. يقول: والترك أحب إليه من الاستيفاء، ترك الحق يعني أحب إليه من استيفاء الحق، ورحمته غلبت غضبه. فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له، تصرف الرب الذي يحبه أكثر من تصرف الآخر المرضي له، فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه بل اقتضى عبوديته. يبقى منين تقول ان هو الرجاء اعتراض ومعارضة؟ ازاي يكون معارضة واعتراض وهو في الحقيقة موقن بأن الله يتصرف في ملكه، ولكن هناك تصرف بالرحمة هناك تصرف بالعذاب، فهو يرجو تصرف الرحمة. يقول: فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه بل اقتضى عبوديته وحصول أحب التصرفين إليه، وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولذلك ربنا لا ينتفع بعبادة العباد ولا يتضرر بمعصيتهم، ولا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك. وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق منه وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به واجتهاده في غضبه، ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات، أمور اقتضت غضبه سببت غضبه وله آثار. يقول: والعبد مؤثر لها، اللي هو العبد الكافر والفاجر، ساء في تحصيلها، عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها، فهو المهلك نفسه. وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحمك وأصمك وأنجك مما تحذر، معنى يعني، وأؤمنك من كل ما تخاف، وهو يأبى إلا شرودا عليه ونفارا عنه ومصالحة لعدوه ومظاهرة له على ربه ومتطلبا لمرضات خلقه بمساخطه، يطلب رضا الخلق بسخط الناس. رضا المخلوق آثر عنده من رضا خالقه، وحقه آكد عنده من حقه. حق المخلوق عند العبد الفاجر والمنافق والكافر، حق المخلوق آكد من حق الله. وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. يخاف من المخلوق ويرجوه ويحبه أعظم مما يخاف من الله ويرجوه ويحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقا، بل سد دونه طرق مجاريها بجهده، وأعطى بيده لعدوه، سلم للعدو، سلم أعطى كل نفسه للعدو والعياذ بالله، كما ترى فيما بين يديك ممن يعلم شدة عداوة الكفرة المجرمين رؤوس الكفر والطواغيت، ومع ذلك يسلمون لهم كل شيء. ويظن أنه يحميه ويظن أنه يدفع عنه. ده حاجة مش متصورة. من يحمي من؟ العدو الذي ينهب وينهش وما عاد يدخر يعني شيئا من الإعلان، خلاص بيعلن علنا أنه يحارب الدين والإسلام، ومع ذلك كم من الناس يجرون في فلكه ويتابعون ويعطون ويسلمون له على بياض بلا ثمن، نعوذ بالله. فكل كافر وفاجر ومنافق بهذه الحال، أعطى للشيطان وهو عدو، أعطى بيدي سلم لعدو فصالحه وسمع له وأطاع وانقاد إلى مرضاته، فجاء من الظلم بأقباحه وأشده. فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته. هو في الحقيقة من المعارض ده؟ هو الفاجر والكافر والمنافق اللي عارض مراد ربنا الشرعي بمراد نفسه وشهواته، والعياذ بالله. فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهواته، واعترض لمحابه ومرضيه بالدفع. هو اللي معترض، مش الرجل الراجي رحمة ربنا هو المعترض. ده اللي معترض ده الفاجر والكافر اللي اعترض لمحاب الله ومرضيه، وقفلها في السكة مش عايزة تعدي، الطاعات مش عايزة تعدي، من نفسه ومن غيره والعياذ بالله. عايز الناس كلها تعصي ربنا والعياذ بالله وتكفر بالله، ولو حد قطع ربنا والعياذ بالله يقول له انت هعمل فيك واسوي والعياذ بالله. فهو الذي اعترض لمحابه ومرضيه بالدفع، ولم يأذن لها في الدخول عليه، فأضاع حظه وبخس حقه وظلب نفسه وعادى حبيبه ووالى عدوه وأسخط من حياته في رضاه. حياته الحقيقية في رضا الله أسخطه، هذا الكافر والمنافق أسخط من حياته في رضاه وأرضى من حياته في سخطه. حياتك الحقيقية في إسخاط الشياطين وإسخاط الكفرة، ولا يطؤون موطئا إيه؟ يغيظ الكفار. يعني انت في ناس مش عايزة تضايقهم ابدا ولا تجيب سيرتهم ولا تغزهم في حاجة، مع ان حياتك الحقيقية في انك تغزهم تسخطهم. هم يسخطوا امتى؟ لما تطيع ربنا، لما تعبد ربنا واحدة، متضايقين مش عايزينك، مش عايزين ولا عايزين يسمعوا سيرتك ولا اسمك ولا انك بتعمل كذا. فالكفر والمنافقين والشياطين حياتك الحقيقية في اسخاطهم، فانت ترضيهم وانت حياتك حياة قلبك في إسخاطهم. يقول وأسخط هذا العبد الفاجر عاد حبيبه ولا عدوه، وأسخط من حياته في رضاه وأرضى من حياته في سخطه، وجاد بنفسه لعدوه وبخل بها عن حبيبه ووليه. نفسك دي سلمتها كده مجانا، عرضك ونفسك وأرضك وحياتك كلها اديتها للعدو والعياذ بالله. أعطاك إيه؟ أعطاك ذل وهوان. لما واحد المثال ده اللي هو بيذكره، شوفوا قدامك في واقع الحياة في الأعداء الظاهرين، وانت تشوف اللي بيسلم للعدو بيعملوا فيه، وإن كانوا بيظهروا منظره، لكن تجد الذل والهوان في كل تصرفات والعياذ بالله. لا تصلح أبدا، حياة فظيعة عشان العظمة اللي بيرميها وهو واخد منه كل حاجة. يعني سارقين الثروات ونهبين الثروات ويدوهم عظمة، شوية إيه؟ شوية رفاهية في الحياة ما يقدرش يستغنى عنها، زي المدمن بالضبط كده، تاجر المخدرات اللي بينهب الثروات ويدي للصبيان بتوعه حتة بتاعه عشان ما يقدرش يفضل طول النهار بايس ايده ولا عدو، ولا عشان يديله الحتة ده اللي بيخدروا بيها، وهو ناهب العباد والبلاد. اللي عايز يتفرج اليومين دول يتفرج فعلا، يشوف ازاي يعني الذل والهوان ولا عدو بالله، والجري وراء الكفار. مثال ده مع كل واحد بني ادم في ايه؟ مع شيطانه والعياذ بالله. يعني الاعداء، اعداء الاسلام اللي اعلنوا عداوتهم ليل نهار، كام واحد بيبوس الايد عشان حته المخدرات، عشان التذكره اللي بيدوها لهم والعياذ بالله. ملك زائل لا يساوي شيئا، لا قيمه له في الحقيقه، ويدمر به ملايين البشر والاجيال المستقبله والعياذ بالله عشان التذكره. فالرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته، ولا تشفى بعقابه، ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولا ينقص ولا تنقص مغفرته ولا ينقص مغفرته من ملكه ولا تنقص مغفرته من ملكه، ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه. كيف والرحمة أوسع من العقوبة، وأسبق من الغضب وأغلب له، وهو قد كتب على نفسه الرحمة. فرجاء العبد له لا ينقص شيئا من حكمته، ولا ينقص ذرة من ملكه، ولا يخرجه عن كمال تصرفه، ولا يوجب خلاف كماله، ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه، لكان ربه له فوق رجائه وفوق أماله. من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلا الله يكون لهم فوق رجائهم، هم ما يخطرش في بالهم، وربنا يديهم أكتر أكتر مما يتصورون ويحلمون وخطر على بالهم في يوم من الأيام. أما استسلام العبد لربه واستسلامه بانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه، فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه. استسلام العبد بقى للأمور القدرية الكونية، أنهي أمور قدرية كونية؟ التي لا قدرة له على دفعها، مش حتى كل أنواع المصائب، المصائب اللي ملوش قدرة على إيه؟ على دفعها. زي قلنا واحد قريبه مات، حبيبه مات، مرض ملوش علاج، حاجة حصلت. أما قدر الله بالذنوب والمعاصي فلا بد أن إيه؟ أن يرد بقدر الله بالتوبة ويفر. ما ده مش مأمور بالاستسلام فيه. استسلام اللي يخليك مرضي عند ربنا الاستسلام للأمر الذي لا مدفع له ولا قدرة لك على خلقك. طويل تقولش بقى عامل ايه في الموضوع ده، طبعا أصر نفسي ازاي، لا مفيش حل في الموضوع ده. خلقك ذكرا، ما تقولش أبقى ازاي، بالعكس وبلا خلقك الأب وأم معينين، يقولش كان حامل عمل حاجة تانية. الاستسلام ليه؟ مش للعقوبات، لا، الاستسلام ده لما إذا كانش له مفر، لأن في مفر من بعض العقوبات، ممكن يتوب قبل أن تنزل العقوبة، يستر على نفسه ويتوب. وده ربما كان أحيانا يبقى ده الشيء المحبوب على الله عز وجل أن يستسلم له، يبقى حسب الحال. في مدخل لأخذ الأسباب الشرعية والكونية زي قدر الله بالجوع، ما ينفعش أقول أنا أستسلم له، مش محبوب، إنه مش محبوب لربنا تستسلم للجوع لغاية ما تموت. لو كده تبقى آثم، تبقى قاتل لنفسك. يبقى أنت مأمور بأنك تعمل إيه؟ تفر من قدر الله بالجوع إلى قدر الله بالأكل حتى تحصل قدر الله بالشبع. فأما استسلام العبد لربي زي ما قلنا الأمور التي لا دخل لك بها، بانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه، فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقيله عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب والإرادة روحها. وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه فهو الرعونة كل الرعونة، لأن الشيخ بيقول إن الرجاء فيه رعونة، فبيقول إن أنت بقى ترضى إن أنت ربنا يعذبك ويدخلك النار ويغضب عليك وتقول بملذوذ وجدي بالعذاب، هو ذا الرعون بقى. فإن مراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض، ومراد يبغضه ويكرهه ويمقته ويمقت فاعله ويعاديه، لأن الشر مو مراد، مش كده؟ مخلوق من مخلوقات الله، الله خلق الخير والشر، الشياطين والملائكة. فهذا المراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد. الموافقة لله إنك تعارض المراد الشر ده، تعارض هذا الذي خلقه الله مما يكرهه، تعارض الشياطين وهم مخلوقين لله، تعارض الكفار وهم مخلوقين لله، وتعترض بالدفع. يقول فالموافقة لله كل الموافقة معارضة هذا المراد المكروه غير المراد شرعا، واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخر. فالعبودية الحق معارضة مراده بمراده، معارضة مراده المكروه له الشر والسوء والكفر بمراده المحبوب له بالاستعانة بالله حتى توفق لطاعته والإيمان به، ومزاحمة أحكامه بأحكامه، مزاحمة الأحكام القدرية الكونية بالأمور المكروهة بأحكام قدرية كونية بالأمور المحبوبة شرعا، تفر من قدر الله بالذنب إلى قدر الله بالتوبة. أقول قولي هذا واستغفر الله. ايه قول الرجل لصاحبه ارجوكم رجاء يتنافى مع التحقق مرتبه الرجاء؟ يبدو والله اعلم ان لا، اذا كانت القرائن تدل على انه يرجو امرا يليق بهم، زي ما سيدة عائشة رضي الله عنها تقول رجاء بركتها، فكنت امسح بيده رجاء بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجاء البركة بركة يد النبي ده رجاء مخلوق. فقول أرجو منك أرجو من سيادتكم كذا أرجو منكم، إذا كانت القرائن تدل على أنه شيء مقدور للعبد ما يبقاش داخل في ده الرجاء من الله عز وجل، وإن كان الأولى أن يقول أرجو الله أن يوفقك لكذا. قال أحد السلف في الكلام على المحبة ولو أدخلتني النار سأخبر أهل النار أني أحبك، هل هذا كلام مضبوط؟ لا، ده أصلا ده كلام الصوفية مش بعض السلف، أهل السنة أول ما تجي سيرة النار يقولوا أعوذ بالله من النار، ما يقولش بقى لا هخش النار وأخش أقول جوه أنا بحبك، اللي هيخش النار مش هيقول كده، لأن ربنا ذكر لنا أقوال أهل النار ولا لا؟ حد منهم قال اللهم إنا نحبك؟ كلهم بيقولوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، كلهم يقولوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كيف يمشي العبد إلى ربه؟ صلى الله عليه وسلم يمشي في طاعته، المقصود المشي هنا أتان يمشي التمثيل، كل ممشى في طاعة الله سبحانه وتعالى وكل عبادة في طاعة الله، الله أسرع إليه بالخير من إسرائك إليه بالطاعة، إسراع الله إليك أكثر. ماستر كارد والفيزا كارد خلال فترة السماح 55 يوم، المشكلة في إمضاء العقد عند التوقيع على طلب الفيزا كارد، بتمضي على إنك بعد 55 يوم هتدفع فايدة، فكونك تقول أنا هعمل فترة السماح بس، افترض طلع يوم 55 أجازة عطلة رسمية، افترض إن هو عييت في اليوم 50 وحجزوك في المستشفى طول المدة دي وطلعت بعديها بشهر، قالوا لك عليك ايه؟ فوائد، يبقى انت اكلت الربا، يبقى توقيعك على عقد على شرط محرم في عند البداية محرم ويمكن ان يعرضك لتأكيل الربا، اما ان انت ابتداء اطلب نوع من الفيزا كارد بيكون باستهلاك الرصيد فقط، بانك تسحب من رصيدك ولا تأخذ غير الرصيد. طبعا الفيزا كارد ده او الماستر كارد او كل الانواع دي بيبقى فيها يشتري بضاعة بالفيزا من غير ما يكون له رصيد ويسدد خلال 55 يوم من غير ما يحسب عليه فايدة، بعد 55 يحسب، اشتراطه على نفسه ان هو يحسب بعد 55 محرم. تاني حاجة انه بيشترط على نفسه برضو في نفس البتاع انه ما يسحب فلوس من المكان بتاع البنوك دي يدفع فايدة مباشرة، يعني هو الفايدة بعد 55 في فترة سماح في البضائع، اما في الفلوس المباشرة فيش فترة سماح، مجرد ما ياخد فلوس يعني هو دخل المكنه يطلع منه ايه 1000 جنيه هو قرض من يوميها بيحسب على طول، الامر ده لا تجوز. انت عايز توفر عمل النقود والمخاطر الاخرى وعايز تستعمل الفيزا كارد، اعمل فيزا من هذا النوع، في بنوك بتعملها زي بنك فيصل بيعملها بهذه الطريقه، اللي هو في بنوك اجنبيه بتعملها كده، يعني النظام ده موجود عندهم، حط حساب واسحب من حسابك. ان انت ما تمشيش بالفلوس في السوق، ان انت مطرح ما تروح في اي حتة في العالم بتدخل البتاعة واخد بالك بتسحب من فلوسك. ها؟ عاوز ما الائتمان ده هو الربا بعينه. الائتمان معناه القرض الربوي، انت عايز تستفيد منه، عشان كده بسأله بقول لك لا يجوز الاستفادة. الائتمان عندهم ده معناه القرض ذا الفائدة، واخبر هذا. فالقرض بفائدة انت بتمدع نفسك بس بيديك فترة سماح، بعد 55 يوم هتبدأ يحسب عليك الفائدة، فانت ما ينفعش تقول انا هقبل واسدد خلال 55. افترض حصل لك اي حاجة، الشرط اللي انت تمضيه ده محرم. اللي يجوز بس عشان يقول لك ان انا في مخاطر في استعمال الفلوس، ان انا عايز استعمل المكنة، اخبلك الكارت الفيزا، فانا بحط الفلوس واستعملها من هذا الباب، عشان ما بقاش معاه بدل ما امشي في جيبي ب 10,000 جنيه انا حطيتهم في الحساب بتاعي وباخد منهم. لا، انت تحطهم في حساب جاري ما لهمش فوائد. صاحب بستان فيه شجر، هل يجوز له ان يؤجره سنين مع ان الخدمة عن المستأجر؟ هذه ليست ايجارة، هذا بيع للثمار قبل تكونها 5 سنوات. مفيش حاجة اسمها ابيع اجر الشجرة عشان اخد ثمرتها، ولا يأجر الارض نفسها، مش مقصودة. المقصود هو هو الثمر. لو هو هيأجر الأرض يأجر الأرض، بس ده غير موجود، غير موجود، غير موجود في حتة في العالم إن حديقة برتقان هيأجر الأرض الفاضية اللي بيها عشان من غير الشجر، فهمنا؟ بيأجرها عشان ها؟ طبعا بلا شك بيع السنين هو ده بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا ده قبل أن تتكون أصلا. يبقى زي ما تطلع بالنص، المساقاة والمزارعة بالنص، بالربع، بالتلت، يبقى بتلت ما ينتج من المحصول انا هبذل مجهودي في الرعاية، وصاحب الثمرة هياخد نسبة وانا هاخد نسبة نتيجة مجهودي، هذا هو الجائز. او يعملها حاجة تانية سلام. ده ارض بيضة. تأجير الارض التي ليس فيها شجر، عشان كده بقول لك الارض البيضاء، بالفلوس جائز، بالمال، بالدراهم والدنانير جائز، ده إيجارة، الإيجارة جائزة، المساقاة جائزة، والمزارعة جائزة. في برنامج تلفزيوني ذكروا عن دخول المرأة أن تكون مأزونة، وجاء الشيخ من الأزهر الشريف ووافقوا على ذلك. المأزون ده موثق، المأزون ده ملوش وظيفة أساسا في الشرع، واحد بيوثق الورق. ينفع المرأة تبقى كاتبة؟ ينفع تبقى كاتبة. ينفع تبقى موجودة في الشهر العقاري؟ طب ما حدش قال لهم يعني الشهر العقاري اللي مليان حريم في كل حتة ممنوع ليه؟ ما هي مأزونة دي بتاعت زي الشهر العقاري، بس عمرها هتبقى ولية. وده وفاكرين المأزون عشان المأزون بياخد روح الولاية بس، تشهر. هو الإشهار ده أساسا نتيجة الناس ما تعرفش تتكلم، لكن أساسا أنا من مش محتاج إشهار. الإشهار ده معناه إيه؟ يعني إن أنا قلت قدام الناس، فانا مش محتاج ان انا اخلي واحده هي اللي اقول وراها كمان بقى دي، يعني اصلا هو الاشهار معناه ان ده يقول وده يقول والناس تسمع، ماشي كده؟ يقول لك فلان هيشهر لنا العقد، لا هو بيقول اللي هم بيقولوه علشان هم ما بيعرفوش يتكلموا، بس لو هم يعرفوا يتكلموا ما لوش لازمه ان واحد يقول. انا احب الي ذلك، واما الاخوه فدايما بيتبركوا ان واحد يبشر لهم العقد، حتى يكون شيخ كبير قوي، واخد بالك، ويجيب شيخ تاني هو اللي ايه يخليه يقول، واخد بالك، مع ان المفروض ان انت ايه، انت مش انت تعرف تتكلم، انت اللي بتقول الخطبه بنفسك. حكم منازل الايجار القديم تختلف باختلاف المالك، شركه التامين وحكم الصلاه بها. الايجار القديم ايجار غير صحيح شرعا على للابد، لكنه يتجدد كل شهر برضا الطرفين. فحين يطلب المالك الخروج من المستأجر يلزمه الخروج، إلا لو كان دفع مقدم لم ينتهي بعد، أو خلو لم ينتهي بعد، حول الخلو إلى مقدم. ما هو لو شركة المؤجر قصدك بقى المالك، المالك خلاص هي ما طلبتش، خلاص هي ما طلبتش، خلاص تدفع لها لغاية ما هي تطلب الخروج، تطلب زيادة الإيجار، تزود الإيجار لغاية ما تقول اخرج. يجوز طالما هو جائز، اللي ممنوع لازم يرضي المالك، وإلا يبقى في أرض مغصوبة. سبحانك اللهم وبحمدك.